على مزازيك دوت كوم. يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي على مزازيك دوت كوم. تفرق خلانها www.mazazik.com. يا من ملكت جوارحي وأصبت قلبي.